هل يجوز للمرأة المسلمة الرقص بين النساء فقط بمناسبة الأفراح؟ لا حرج في الرقص بين النساء خاصة، إذا كما في أخلاق بين الرجال لا بأس في الرقص ولا حرج فيه ولا نعلمه بأسا. وكذلك الأغاني العادية في مدح الزوج أو الزوجة أو أهل الزوج أو الزوجة، الأغاني التي ليس فيها وحش وليس فيها دعوة إلى منكر ولا تحذير لمنكر، كل هذا لا بأس منه. الحمد لله، جزاكم الله خيرا.